بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 227 من البداية والنهاية. وقال حسان أيضا في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهم: إذا عضل سيقت إلينا كأنها جداية شرك معلمات الحواجب، قمنا لهم طعنا مبيرا منكلا، وحزناهم بالضرب من كل جانب. فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. قال ابن إسحاق: فانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرث بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته، وشج في وجهه، وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن جرير في تاريخه: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: أتى ابن قمأة الحارثي فرمى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحجر، فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه، فأثقله وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانطلق طائفة فوق الجبل إلى الصخرة، وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فاجتمع إليه 30 رجلا، فجعلوا يسيرون بين يديه، فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حنيف، فحماه طلحة، فرمي بسهم في يده فيبست يده. وأقبل أبي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: بل أنا أقتله. فقال: يا كذاب، أين تفر؟ فحمل عليه، فطعنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جيب الدرع، فجرح جرحا خفيفا، فوقع يخور خوار الثور، فاحتملوه وقالوا: ليس بك جراحة، فما يجزعك؟ قال: أليس قال لأقتلنك؟ لو كانت تجتمع ربيعة ومضر لقتلهم. فلم يلبث إلا يوما أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح. وفشى في الناس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قتل. فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ منا أمنة من أبي سفيان. يا قوم، إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. فقال أنس بن النضر: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. وانطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة، فلما رأوه وضع رجل سهما أنا رسول الله، ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد الجلائب جمع جليب والجليبة، وهو من يجلب من العبد من العبيد للبيع، وهو من يجلب من العبيد للبيع. اثنان ابن هشام، وأصله عند مسلم في الجهاد والسير ثلاثة: يخور، الخوار هو صياح الثور، والخور بالفتح الضعف. متابع: وفرح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رأى أن في أصحابه من يمتنع به، فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاب عنهم الحزن، فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا. فقال الله عز وجل في الذين قالوا إن محمدا قد قتل: فارجعوا إلى قومكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم، فلما نظروا إليه نسوا ذلك نسوا ذلك الذي كانوا عليه وهمهم أبو سفيان. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم. فقال أبو سفيان يومئذ: أعلو هبل حنظلة بحنظلة، ويوم أحد بيوم بدر. وذكر تمام القصة، وهذا غريب جدا وفيه نكارة. قال ابن هشام: وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمأة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. ووقع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون، فأخذ علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما، ومص مالك بن سنان أبي سعيد الدم من وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ازدرأه ثم ازدرده فقال: من مس دمه دمي لم تمسه النار. قلت: وذكر قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما وقع لشقه أغمي عليه، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدمع وجهه، فأفاق وهو يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. رواه ابن جرير وهو مرسل، وسيأتي بسط هذا في فصل وحده. قلت: كان أول النهار للمسلمين على الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإثنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال ما نصر الله ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال فأنكرنا ذلك فقال بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. إذا ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، أعيد، قال ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال فأنكرنا ذلك فقال بيني وبينكم من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. يقول ابن عباس والحث القتل حتى إذا فشلتم، إلى قوله ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماه في الحاشية واحد وجنته، الوجنة مرتفعة من الخدين، اثنان ضعيف ابن هشام في السيرة وفي السند انقطاع، وفي السند أيضا ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري منكر الحديث. متابع. وذلك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبر وماتوا جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين أصابع يديه والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا فالتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق. حتى طلع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين السعدين نعرفه بدكفيه إذا مشى، قال ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى إذا انتهى إلينا فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل مرتين، يعني آلهته أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر بن الخطاب ألا أجيبه؟ قال بلى. قال فلما قال علو هبل قال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان يا ابن الخطاب قد أنعمت عينها فعال عنها. فقال أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر

فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70 رجلا. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ 3. فنهاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن العزة لنا ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ورواه البخاري من حديث الزهير. قبل المتابعة في الحاشية: 1 صحيح البخاري في المغازي، 2 صحيح البخاري في المغازي أحمد. متابع: وهو ابن معاوية مختصرة، وقد قدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك أن المشركين لما رهقوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في 7 من الأنصار ورجل من قريش، قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به. وقال البيهقي في الدلائل بإسناده عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله، وهو يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون، فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة؟ فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه، وصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل قوله، فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل وأصحابه يصعدون حتى قتل، فلحقوه فلم يزل يقول مثل قوله الأول، ويقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال، فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله، فقال: حس. فقال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك، حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وروى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث موسى بن إسماعيل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض في تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم السعدي، سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نتل لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن مروان به. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب قال: ما سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح، مسلم في الجهاد والسير، أحمد. اثنان صحيح، البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، مسلم في فضائل الصحابة. ثلاثة صحيح، البخاري في المغازي. أربعة نتل، استخرج النبال والكنانة، جعبة السهام. متابع: فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. قال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يناولني النبل ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وقال أحمد: حدثنا عفان أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كان يرمي بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلفه يترس به، وكان راميا، وكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. وقال البخاري: حدثنا معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجوب عليه بجحفة الله. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدمة سوقهما